السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وانسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد، ولا يزال الكلام متواصلا في هذه الدروس وهذه السلسلة المعنونة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرتان من كبائر الذنوب، وذنبان عظيمان استهان بهما كثير من الناس، بل نجد هذين الذنبين وهاتين الكبيرتين العظيمتين قد تفشت حتى في أوساط الصالحين والأخيار، ولا أظن أن أحدا يسلم منها إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. الكبيرة الأولى في هذا اللقاء الغيبة، وسنتكلم عن الكبيرة الثانية أيضا في هذا اللقاء النميمة، وأنا حقيقة جعلت هاتين الكبيرتين في لقاء واحد نظرا للتقارب بينهما. قبل أن ندخل في بيان الغيبة والنميمة، في بيان هاتين الكبيرتين، ونذكر النصوص من الكتاب والسنة التي تحذر منهما، جميل بنا أن نتكلم عن اللسان. اللسان وما أدراكم من اللسان؟ لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، قال: من يضمن لي ما بين لحييه، اللحيان هذان، من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه، وما بين فخذيه يعني فرجه، أضمن له الجنة. أكثر الجرائم وأكثر المصائب التي تودي بالإنسان في أودية الهلاك وتجعله يقتحم أسباب غضب الله تبارك وتعالى تكون عن طريق الفرج وعن طريق اللسان. ولذلك سبحان الله، من الكلام الجميل للعلماء عندما تدبروا هذا الأمر، يقولون إن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يخلق للإنسان من كل عضو نافع عضوين اثنين. فمثلا الإنسان عنده عينان، عنده أذنان، عنده شفتان، عنده يدان، عنده رجلان، رئتان. قال سبحان الله: بينما الفرج واللسان جعل الله تبارك وتعالى فرجا واحدا ولسانا واحدا، نظرا لعظم خطر هاتين الجارحتين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الإنسان من هاتين الجارحتين، حتى أنه قال: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، وقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. آفات اللسان كثيرة، أعاذنا الله وإياكم من آفات اللسان. كم من أناس أيها الأحباب الكرام ستقودهم ألسنتهم إلى جنات النعيم، وكم من أناس ستلقي بهم ألسنتهم في نار الجحيم. مصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله تبارك وتعالى يرفعه الله تبارك وتعالى بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، أو أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان خطير جدا وآفاته كثيرة. ربما مر في دروس ماضية مر معنا بعض آفات اللسان، كالقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وكالكذب، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طريق السلامة، حتى نأتي على الكلام على الغيبة والنميمة، طريق السلامة من آفات اللسان يكون بالسكوت عن الباطل والكلام بالحق. لا يعني ذلك أن الإنسان عندما نحذر من آفات اللسان أننا نطلب من الناس أن يصمتوا، هذا لا يكون أبدا، لا بد أن يتكلم الإنسان، بل إن السكوت والصمت في بعض الأحيان يكون شرا ويكون إثما على صاحبه. فالسكوت والصمت ليس خيرا على جميع الأحوال والأحيان، بل في بعض الأحيان يكون الصمت والسكوت شرا وإثما على صاحبه. فمثلا إذا كان الإنسان جالسا في مكان يعصى الله تبارك وتعالى به، أو سمع أحدا يغتاب أحدا آخر، يغتاب أحدا آخر أو يستهزئ به أو ما شبه ذلك، أو وجد مخالفة أمامه، فلا بد أن يتكلم، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فطريق السلامة إخواني من آفات اللسان، واحفظوا هذه الكلمة بارك الله فيكم، طريق السلامة الكلام بالحق والسكوت عن الباطل. فإن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، وإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. وكما قلت، طريق السلامة من هاتين الطريقين الخاطئين، أن يتكلم الإنسان بالحق وأن يسكت عن الباطل. ولذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن هذا المعنى العظيم، وبيّن طريق السلامة والنجاة من آفات اللسان، وهو كما قلت لكم السكوت عن الباطل والتكلم بالحق، بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يعد من جوامع الكلم، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف، هنا بيّن لنا الكلام بالحق السكوت عن الباطل، قال: فليقل خيرا أو ليصمت. والله إخواني وأخواتي، لو جعلنا هذا الحديث شعارا لنا لأرحنا أنفسنا وأرحنا غيرنا. لأن بعض الناس يعني جبل وتعود على كثرة الكلام، تكلم تكلم تكلم، فمن كثر كلامه كثر خطأه. هذه قاعدة، من كثر كلامه كثر خطأه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا دعاء ختم المجلس: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني حتى إذا كان سقط من كلامه بعض اللمم وبعض الكلام غير المناسب، هذا الدعاء ختم المجلس يكون سببا لمغفرة هذه الذنوب وهذا اللمم من الله سبحانه وتعالى. فنقول قبل أن ندلف وأن ندخل في بيان هاتين كبيرتين الغيبة والنميمة، وهما من أعظم آفات اللسان، نقول بشكل عام: السلامة من آفات اللسان أن يحفظ الإنسان لسانه، ونتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الغيبة، وما أدراكم الغيبة؟ الله سبحانه وتعالى نهى عنها في كتاب الكريم، قال جل من قائل: قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سبحان الله، انظروا إلى هذا الوصف القرآني، كيف أن القرآن الكريم أراد أن ينفر النفوس والطباع البشرية السليمة، الطباع المؤمنة السليمة، أن ينفرها عن هذا الذنب العظيم الغيبة. فبين الشرع لك، بين القرآن العظيم لك، وهو كلام الله تبارك وتعالى، بين لنا أن الذي يقع في غيبة الآخرين بمثابة الذي يأكل لحمه ميتا. إذا اغتاب شخصا آخر كأنه أكل لحم هذا الشخص ميتا، وهذا أمر بطبيعة الحال لا يطاق. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوم من الأيام مع صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم الصحابة بشر، يعني هم ليسوا بمعصومين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكنهم سادات الخلق وهم خير الناس كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني رضي الله عنهم وأرضهم، ولكنهم يستر منهم بعض الأخطاء وبعض المخالفات، وهذه الأخطاء والمخالفات مغمورة منسية في بحار حسناتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. فتكلم صحابيان جليلان من الصحابة، يعني وقع في عرض أحد المسلمين، تكلم بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، تكلم فيه وقال، يعني ذكره، يعني ذكر شيئا من مساوئه، سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وهو في طريق عودته رأى عليه الصلاة والسلام جيفة حمار، يعني حمار ميت منتفخ، فقال صلى الله عليه وسلم: أين فلان وفلان؟ قالوا: ها نحن يا رسول الله. فقال: انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله يرحمك الله، يعني هذا من الذي يطيق هذا الأمر؟ قال: إن ما نلتما من عرض أخيكما أعظم أو أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا المعنى هذه الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. آهل لهذه الغيبة. الغيبة إخواني كما أسلفت ونشتكي إلى الله، والله قلما يسلم منها أحد، قلما نسلم منها. الإنسان يحذر منها وقد يقع فيها، وذلك بسبب غفلته وبسبب نفسه الأمارة بالسوء، فعليه أن يديم الاستغفار، وأن يجعل صدره سليما تجاه إخوانه، وأن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة حتى يكفر ما وقع فيه من غيبتهم ومن أعراضهم. تعريف الغيبة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنها. نقول هذا الكلام حتى يعني لا يأتي متحذلق ويأتي متفلسف ويبدأ يعني يعرف لنا الغيبة ويبينها بمزيد كلام وتفصيل. نقول كل هذا لا حاجة لنا فيه، النبي صلى الله عليه وسلم بينها في الحديث الصحيح. قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره، يعني في غيبته، عدم حضوره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فعلا قلت أنه كذا وكذا، وهو فعلا متصل بهذه الصفات الذميمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو الافتراء، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عن اليهود، قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، يفترون الكذب والعياذ بالله على الشخص البريء، ويشوهون سمعته، فإن لم يكن فيه ما تقول فهنا أشد وأطم وأعمى وأصم أن تفتري عليه الكذب وتشوه سمعته في غيبته، هذا أعظم والعياذ بالله. أما إن كان فيه ما تقول قلت إنه بخيل، وهو حق بخيل، هذه غيبة. قال: ذكرك أخاك بما يكره. لذلك بعض الناس يتساهلون، ولا أبرئ نفسي، والله نقع في هذا الأمر المشين، ونشكو إلى الله تبارك وتعالى يعني ضعفنا وقلة حيلتنا، نسأله أن يعصمنا من الزلل. يقع الإنسان في غيبة إخوانه المسلمين. بعض الناس يصر على أن ما يقوله ليس غيبة. بعض الناس يقول يا أخي إن شاء الله إن شاء الله ما هي غيبة، ويغتاب. يا أخي كلامك هذا إن شاء الله إن شاء الله ما يغيبه لا يغني من الحق شيئا. أو بعضهم يقول: أنا ما أبي أغتابه ثم يقع في عرضه، هذه غيبة، شئت أم أبيت غيبة. بينها صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، تهى. طيب، هل معنى ذلك أن كل كلام في الآخرين في غيبتهم يعد من الغيبة المحرمة؟ لا، هناك استثناءات. الأصل أن كل كلام تتكلمه عن أخاك أو عن أختك في غيبتها أو في غيبته وهو لا يحب هذا الكلام يعتبر غيبة، هذا هو الأصل كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك استثناءات، استثناءات للمصلحة الراجحة، كما قلنا إن كنتم تذكرون في عندما تكلمنا عن الكذب قلنا الكذب كله محرم، هذا هو الأصل فيه، ولكن في استثناءات، حديث الزوج لزوجتي، الزوجة لزوجها، الحرب، الإصلاح بين إصلاح ذات البين بين المتخاصمين، أباح الشرع الكذب هنا للمصلحة الراجحة. كذلك الغيبة تباح في نطاق ضيق وفي صور محدودة للمصلحة الراجحة. مثال عند القاضي مثلا، إذا اشتكى إنسان آخر لابد أن يتكلم، ولكيف سيبدي هذه الشكوى؟ يسأله القاضي، يقول مثلا ما هي شكوتك؟ يقول يا القاضي جاري سوء، يعاملني معاملة سيئة، لا يرقب في عرضي حرمة، ويذكر. هذه غيبة، ولكن غيبة جائزة مباحة حتى يبين الشكوى التي عنده. كذلك التحذير، التحذير من أهل الفسق والفجور والضلال والانحراف، كالكلام عن أهل البدع مثلا. بعض الناس الطيبين يأتي مثلا لبعض الدعاة والمشايخ يقول يا أخي لماذا تتكلم في فلان وفي فلان وتشن عليهم الحرب وتبين ما هم عليه؟ أما تتقي الله؟ أما تخشى أن تكون هذه غيبة محرمة؟ سبحان الله، هذا خلط للأوراق، خلط للأوراق، بل هذا يعد من الجهاد في سبيل الله، قد يكون أعظم من جهاد الكافرين بالسلاح، جهاد أهل البدع. إذن كيف سيعرف الناس الحق من الباطل؟ وكيف سيتجه الناس إلى الصراط المستقيم؟ وكيف سيحذر الناس المزالق الخطرة والانحرافات؟ كيف إذا لم ينبري الدعاة وأهل الإصلاح والخيرون لكشف عوار أولئك الضلال؟ كيف يعرف الناس البسطاء؟ لابد، هذا من الدين. هذا أحد العلماء، أحد علماء الجرح والتعديل، يحيى بن معين أبو زكريا، هذا الإمام الكبير صاحب الإمام أحمد، هذا كان شغله وعمله واهتمامه يتتبع الرواة صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلان ضعيف الحفظ إذا ما يأخذ حديثه، فلان مدلس ما يقبل، فلان ثقة اقبلوا حديثه. طبعا لا يقول هذا الكلام من باب المجاملة لا والتشهي والمصلحة أبدا، يقول ذلك بعد المتابعة والمراقبة لأحوال الرواة. فجاءه أحد هؤلاء اللي نتكلم إحنا عنهم، اللي يعني لم تتضح الرؤية عندهم، فيقولون له، قال بعضهم يعني يا أبا زكريا أما تخشى من هؤلاء الذين تتكلم فيهم وتجرحهم وتعدلهم وتذكر مثالبهم، أما تخشى في ذلك اليوم العظيم أن يكونوا خصماء لك في محكمة أعدل العادلين جل في علاه؟ فماذا قال هذا الإمام الكبير الذي اتضحت عنده الرؤية وميز الأمور بين الغيبة المحرمة والغيبة التي أباحها الشارع نظرا للمصلحة الراجحة؟ قال والله لئن يكون هؤلاء خصماء لي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الفقه، فيقول لي لماذا لم تذب عن سنتي؟ فهذا جهاد لا نخلط الأوراق. فالتحذير من أهل الفسق والفجور والضلال والانحراف هذا دين وليس من الغيبة في شيء. إذن مثل هذه الصور كما ذكرها العلماء المحدودة وفي الإطار الضيق هنا تباح الغيبة فقط، ولا الأصل أن الغيبة محرمة. لذلك إخواني وأحبابي وأخواتي لا بد أن نحذر من هذه الكبيرة العظيمة، كبيرة أن نقع في غيبة الآخرين. وإذا زل لسانك استغفر الله، استغفر الله. وهل يشترط أن تستسمح من اغتبته يعني وقعت في عرض فلان، هل يشترط في التوبة النصوح أن تستسمح؟ من العلماء عندما ذكروا هذه المسألة قالوا نعم يشترط أن تستسمح. القول الآخر وهو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله هذا الإمام الكبير قال ما يشترط، قال لأن هذا الأمر ينبنى عليه مفسدة أعظم. عندما تذهب لهذا الرجل تقول له والله يا أخي اعذرني اغتبتك، غالب الناس لا يعذرون بل تقع النفرة، ولو عذرك في الظاهر لكن في قلبه قد أبغضك ووقعت النفرة بين العباد. فقال بل الواجب عليه أن يدعو له بظهر الغيب وأن يثني عليه وأن يذكر محاسنه في المجلس الذي اغتابه فيه. يعني مثلا قال عنا أن جبان ولا بخيل ولا ذم في أمر معين، يأتي في مجلس آخر ويذكره ويثني عليه بما فيه من محاسن، يقول فلان لا أنت ما عرفته، صاحب فضل، صاحب مواقف، صاحب كذا، إنسان مفضال، إنسان خير، إنسان كريم، حتى تكون هذه بتلك، ويدعو له بظهر الغيب. إذن لابد أن نحذر من هذا الذنب العظيم. أما الكبيرة الأخرى والتي هي تعتبر يعني قرينة وقريبة من الغيبة وتعد من آفات اللسان والتي بها نختم هذا اللقاء، النميمة. النميمة أيضا شأنها عظيم وعواقبها مدمرة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، مدمرة مدمرة. النمام يستطيع، النمام وهذا قرره العلماء، النمام يستطيع أن يفسد بين العباد ما لا يستطيع أن يفسده الساحر. ولذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتابه العظيم كتاب التوحيد في باب السحر ذكر حديثا عجيبا غريبا. الآن هو يتكلم عن السحر ويحذر من السحر، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله قال ألا أنبئكم ما العضه، ما العضه؟ قال القالة بين الناس، القالة يعني النميمة بين الناس. ربما الذي يقرأ هذا الباب يقول شو علاقة النميمة بالسحر في باب السحر؟ لا، في علاقة. قال العلماء وهم يشرحون هذا الباب قالوا وهذا من فقه الإمام رحمة الله عليه، يريد أن يلفت الانتباه إلى أن عمل عمل الساحر ما هو؟ يفسد بين الناس، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوج، هذا عمل السحر، إفساد بين العباد. النمام كذلك عواقب فعله الإفساد، بل يفسد النمام في يوم ما لا يستطيع أن يفسده الساحر في سنة. النميمة القالة بين الناس والعياذ بالله. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا منها في كتابه الكريم، قال جل في علاه في سورة نون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يدخل الجنة نمام، ومر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما ليعذبان. طبعا هذا بوحي من الله عز وجل أعلمه أن هذين القبرين يعذبان، صلى الله عليه والعافية. قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. والحديث في هذا المعنى كثيرة جدا في تحذير المسلم من الوقوع في هذا الذنب العظيم. أذكر قصة حتى تبين لنا خطر النميمة وعواقب النميمة وأنها كما قلت مدمرة. يذكرون أن رجلا كان عنده عبد مملوك فأراد أن يبيع هذا العبد، فذهب به للسوق ليبيعه في سوق العبيد، فجاءه رجل آخر ليشتري هذا العبد. وكما تعلمون أن من حق المسلم على المسلم أنه في البيع والشراء أنه إذا باعه شيئا أن يبين له مساوئه، لابد، كما قال صلى الله عليه وسلم وأخذ العهد على الصحابة والنصحة لكل مسلم يبيع السلعة يقول ترى شوف ترى هذه فيها كذا وكذا وكذا وكذا، هذا العبد والجارية تعد سلعة تباع وتشترى. فقال البائع للشاري أو للمشتري، قال له هذا العبد ترى جيد قوي مطيع يؤدي الأعمال على أكمل وجه ممتاز، لكن في عيب واحد. قال إيش العيب؟ قال أخ هل لسان، لسانه ما يمسكه. وش فيه؟ قال نمام ينم. طبعا النميمة هي نقل الكلام بين طرفين بقصد الإفساد، ليس كل نقل كلام يعتبر نميمة، لا لابد من هذا القيد، نقل الكلام بين طرفين أيا كان هذان الطرفان، أفراد، أسرتان، عائلتان، قبيلتان، دولتان، شعبان، أي طرف، نقل الكلام بين طرفين بقصد الإفساد، هذا النميمة. فقال تمام بس إنه نمام. فقال المشترك بسيطة نمام كيف، أمر سهل هذا، طالما أنه شاغول وتمام ناخذه. اشترى البائع وهو يوصي هذا العبد قبل يروح، قال له يا فلان اتق الله، اقطع العادة الخبيثة منك هذه، خلاص توب إلى الله. قال خلاص توبت إلى الله يا سيدي، بس لن أنم بعد اليوم. ذهب مع السيد الجديد الذي اشترى، يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع أسبوعين، وهذا العبد مضبوط على أحسن ما يكون، ولكن كما قال الأول صاحب العادة القديمة لا يتركها. حب الأخونا هذا في الله أن يمارس هوايته، لأن عنده هواية صارت هذه النميمة، فالتفت لازم طرفين يحرش بينهم، لم يجد أحدا، لم يجد أمامه ليمارس النميمة بينهما إلا سيده وزوجته، إلا عمه وعمته، السيد وزوجته. سوى خطرت بالي فكرة، أتى لزوجته لسيدته، وسيده في الدكان يعمل في الصباح، فقال لسيدتي، أتى إليه مسرعا، قال يا عمتي قد شفيك؟ قال عندي خبر مزعج. وما هو؟ قال إن سيدي يعني زوجك يحب امرأة وقد اتفق وإياها على الزواج. هذه المرأة طبعا تغير حالها، تضايقت، قالت أكيد؟ قال نعم أكيد، هذا كلام متأكد منه تماما. قالت هو الحل؟ قال الحل عندي. العبد يقول الحل عندي، ما هو الحل؟ قال أعمل عملا له سحر يعني حتى أجعله يعني لا يفعل هذا الأمر ويحبك ولا يحب امرأة سواك. ما الذي تريده؟ قال لكن أريد أن تعطيني شعرة من أسفل لحيتي، من أسفل اللحية هنا شعرة، حتى أستطيع أن أعمل هذا السحر أو العمل ليبقى زوجك معك. قال طيب. قال لكن ها الليلة تأخرين. قال طيب. خرج العبد وذهب إلى سيده في دكانه مسرعا، قال يا عم شو القصة؟ قال خبر مخيف مزعج. شو الخبر؟ قال إن عمتي زوجتك تحب رجلا آخر واتفقت وإياه على الزواج بعد أن تقتلك. قال أكيد؟ قال نعم. قال والدليل؟ قال الليلة، الليلة سيقومون بتنفيذ هذه الجريمة وبذبحك، وماذا أصنع؟ قال إذا ذهبت إلى فراشك تظاهر بالنوم أنك نايم، لكن لا تنام، ثم ستجد الأمر بأم عينيك وستقبض عليها بجرم مشهود. طبعا عاد العبد إلى الدار وكأن شيئا لم يكن، الزوج في الدكان على أحر من الجمر متى يعود للبيت، والمرأة كذلك. جاء طبعا الزوج في آخر اليوم، دخل البيت، طبعا النفوس مشحونة لأن هذا الخبر كدره، فلم يلقي السلام على زوجته، الزوجة جاءها الشيطان، ينشط الشيطان في مثل هذه الأجواء. قال شوفي أكيد كلام العبد صحيح، ما سلم عليك، نفسه خائسة. بقي الزوجان في هذا اليوم الأجواء متوترة مشحونة. أتى الليل هدأ الزوجان في فراشهما، ثم طبعا الزوج لم ينم والزوجة كذلك تريد الشعرة، فقامت الزوجة رويدا رويدا من فراشها والزوج في فراشه، وفتحت الباب رويدا رويدا، ثم ذهبت إلى مطبخها وأتت بالسكين، ثم أتت مرة أخرى حتى لا تزعج الزوج، ودخلت رويدا رويدا وانسلت إلى الفراش، ثم رفعت ذقن زوجها وأخذت شعرة وأتت بالسكين ووضعتها، فتح الزوج عينيه مسك يدها بالجرم المشهود. طبعا حاولت هي أن تدافع، ما أعطاها فرصة. ماذا كان من الزوج إلا ما كان منه إلا أنه بطحها على الأرض ونحرها بهذه السكين. العبد الآن عند الباب واقف يطالع بقية الجريمة. يقولون ما كان منه إلا أن ذهب إلى قبيلة المرأة وقال افزعوا فإن فلان قد قتل ابنتكم، فزعت القبيلة. ثم ذهب إلى قبيلة الرجل وقال افزعوا فإن آل فلان قد قتلوا ابنكم، فتقاتلت القبيلة. بغض النظر هذه القصة أين وقعت ومتى وقعت وهل هي حقيقية أو غير حقيقية، المهم العبرة منها، ولا شك أن العبرة منها عظيمة. ونشهد في واقعنا من هذه المصائب كم من الأسر قد قطعت، كم من الأرحام قد قطعت، صداقات تدابر فيها الصديقان، وأرحام قد تقطعت وانقلبت إلى عداوات والعياذ بالله بسبب النميمة. نم النمام بين هذين الطرفين. وأخيرا نقول ما دورنا؟ دورنا أننا إذا نشط هذا النمام أن ننكر، أن نقول اتق الله، اتق الله يا رجل، اتق الله ولا تنقل إلي هذه الأخبار السيئة عن عن عن أخي أو عن أختي في الله. فالأمر انتهى، هو تكلم في غيبتي عفى الله عنه، لماذا أنت الآن تنقل وتؤجج نار العداوة بين هذين الطرفين؟ ولكن للأسف بعض الناس يشجع النمام، يشجع المغتاب، يغتاب الرجل والثاني هز راسه وياه. إيه صحيح، النمام ينقل الكلام بدل من أن ينكر عليه يشجعه، يقول له تعال. وبعد ايش قالوا؟ يبدأ عاد ينقل الكلام. طيب أمور كان موجود معاكم، قال له فلان وفلان، قال أفا فلان وفلان وفلان وانت تكلمت بس. فتبدأ عاد نار الغيرة ونار الحسد ونار الانتقام تتأجج في النفوس المؤمنة المطمئنة. أقول وصيا لنفسي المذنبة المقصرة ولإخواني وأحبابي في الله أن نحذر أشد الحذر من الغيبة والنميمة ومن سائر آفات اللسان. وكما أسلفت في بداية هذا اللقاء، نتذكر دائما وأبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألسنتنا تلهج بذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.